إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا في حديثنا حول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة الإسلامية ومراحلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الدعوة الإسلامية وما تعرضت له من مراحل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أنها كانت مرت بالمرحلة الأولى وكانت فيها الدعوة سرا واستمرت 3 سنوات، ثم تلتها بعد ذلك المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الدعوة باللسان فقط، كانت جهرا واستمرت حتى الهجرة من مكة إلى المدينة. وتكلمنا تفصيلا حول هذه السمة الثانية أو المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرحلة الجهر بالدعوة وباللسان فقط. قلنا أنها اتسمت بعدة أشياء، منها أن المشركون حاولوا بكل وبشتى الطرق القضاء على الدعوة الإسلامية بكل الأساليب المختلفة، وأيضا رأينا كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كيف أنهم تعرضوا إلى الإيذاء الشديد من قبل المشركين. والسمة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ليتبقى لنا بعد ذلك 3 سمات أخرى في هذه المرحلة، ألا وهي النبي يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي حتى يترك هذه الدعوة فلا يقبلها صلى الله عليه وسلم، وأخيرا النبي يبشر أصحابه بنصر الله وبالتمكين لدين الله رب العالمين. فاليوم سنتحدث عن سمة ثالثة من السمات التي كانت في طيات المرحلة الثانية، ألا وهي الدعوة جهرا باللسان فقط، والتي استمرت حتى الهجرة من مكة إلى المدينة. السمة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضي الله عنهم على الصبر على الإيذاء. رأينا في الدرس السابق والدرس الذي سبقه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للإيذاء الشديد من قبل المشركين حتى يتخلى عن دينه وعن الدعوة لربه تبارك وتعالى. ورأينا كيف أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كيف أنهم تعرضوا إلى الإيذاء الشديد والابتلاء العظيم حتى يفتنوا عن دينهم. فقد ذكرنا بعضا من هؤلاء، مثال بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن عفان، وأبو بكر الصديق، وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كيف أنهم تعرضوا إلى الإيذاء الشديد من قبل المشركين حتى يتخلوا عن هذا الدين، لكنهم ثبتوا ورسخوا. وها هو عمار الذي رأيناه قد من شدة الإيذاء الذي تعرض له، وأنه قد رأى أباه ياسر يموت أمام عينه من شدة التعذيب، وأمه سمية أول شهيدة في الإسلام كيف قتلها اللعين بحربته في فرجها لما أراد أن يفتنها عن دينها فامتنعت، فإذا بعمار رضي الله عنه وأرضاه لما أوذي إيذاء شديدا في الله تبارك وتعالى، وأجبره المشركون على أن يذكروا آلهتهم بخير وأن يذكر الله عز وجل ويذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بسوء، إذا به يفعل ويطيعهم في هذا الأمر، لكن ليس هذا منه رضا في قلبه، وإنما فعله مكرها. فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله مطمئن بالإيمان. قال: يا عمار إن عادوا فعد، أي أنه ليس عليك إثم ما دام لسانك ينطق بهذا، ولكن قلبك لا يصدق ما تنطق به بلسانك. إن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو آجل، لم يجمع الصحابة من أجل حطام من حطام الدنيا، عاجل يأخذونه عاجلاً أو آجلاً بعد ذلك أو بعد أن يمكن لهذا الدين. إنه أزاح الغجاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حجبت عنه ظهراً كبيراً، كشف للناس أنهم كانوا في ضلال مبين آلاف مؤلفة من السنين، عاشوا وورثوا ذلك من آبائهم وأجدادهم، فمسح الران عن القلوب فعرفت تلك القلوب اليقين الذي فطرت عليه وحرمتها حرمتها الجاهلية منها. هذه الجاهلية التي عاش فيها هؤلاء الناس، الجاهلية حرمتهم من أن يبصروا نور الحق. إنه وصل البشر بربهم بعد أن كانوا متصلين دوما وأبدا بأصنامهم، فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق، وكانوا قبلا حيارى محصورين. إنه وازن بين الخلود والفناء، فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة، وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم، فازدادوا للأوثان كراهية، وازدردوا الأوثان المنحوتة، أي طردوها ولم يريدوا أن يصلوا إليها ولم يجيبوها، وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض. حسب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قدم هذا الخير الجزيل، وحسب أصحابه أن ساقته العناية الإلهية إليهم، فإذا أوزوا فليحتسبوا، يعني يكفي بهؤلاء الصحب أنهم وصلوا لربهم بعد أن كانوا قد ضلوا الطريق، بعد أن عبدوا أصناما لا تضر ولا تنفع. لما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ربهم وعلى طريق الجنة وأبعدهم عن دار الفناء ليوصلهم إلى دار البقاء والخلد، هذا فقط يستحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شكر، ويستحق عليه كل حمد. لذلك فهو محمد، أي محمود أفعاله وأقواله وأخلاقه وكل شيء فيه محمود صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما وصلوا إليه من هذا الخير، أنهم مهما تعرضوا لإيذاء فعليهم أن يصبروا ويتحملوا. وإذا حاربهم عبيد الرجز من الأوثان فليلزموا ما عرفوا، أبدا لا يحيدوا ولا يتركوا هذا الدين مهما تعرضوا لإيذاء من المشركين. والحرب القائمة بين الكفر والإيمان سينجلي غبارها يوما ما، ثم تنكشف عن شهداء وهلكا. فالشهداء هم المؤمنون الذين يدخلون الجنان، وأما الهلكا فهم المشركون عياذا بالله الذين يخلدون في النيران. وتنكشف تلك الحرب عن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فاعملوا ما شئتم، ها نحن صامدون على الدين صابرون، وبهذه العقيدة متمسكون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه كثيرا عن نعمة الصبر على الأذى، ليصبروا على أذى المشركين ويرجوا الثواب من رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا أن من ضمن دراسة السيرة هنعرف كل آية سبب نزولها إيه، ونعرف كل حديث سبب وروده إيه. فقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا الحديث حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. فالجنة محفوفة بالشهوات، محفوفة عفوا بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. يعني إيه؟ أنت لما تقوم بالليل في البرد القارس في الشتاء تترك الفراش الوفي الدافئ حتى تنزل لصلاة الفجر في المسجد في الظلام، تترك بيتك، تترك زوجتك، تترك فراشك، تترك راحتك، وتتوضأ بالماء البارد في الليلة الباردة، وتنزل في الليلة الظلماء من أجل الصلاة في المسجد، هل هذا شيء محبوب أم أنه شيء يكون على النفس مكروه؟ هل يكون محبوبا للنفس أن تتوضأ بالماء البارد في الليلة الباردة القارصة البرودة، أم أن هذا شيء مكروه؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. فالجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار قال لجبريل عليه السلام: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل عليه السلام فنظر إلى الجنة فوجد ما فيها من نعيم، فقال: والله يا رب أخشى ألا يسمع بها أحد إلا ودخلها. الناس كلها لما تسمع بالجنة كلهم هيدخلوا، فالجنة مش هيبقى فيها مكان. فأحفها الله تبارك وتعالى بالشهوة بالمكاره، فقال له: يا جبريل اذهب إليها فانظر. فذهب فنظر إليها فقال: يا رب أخشى ألا يدخل فيها أحد. ده مين ده اللي هيقوم علشان يصلي؟ مين اللي هيقوم عشان يضحي بنفسه في الجهاد في سبيل الله؟ مين اللي هينفق الأموال وتعب جسده والسفر والانتقال من بلده من أجل الحج والعمرة؟ مين كلها إيه؟ مكان. فقال له: يا رب ما حدش هيخشها. فلما قال الله تبارك وتعالى له: اذهب إلى النار فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: يا رب أخشى أنه لو سمع بها أحد لا يدخلها. فلما حفها الله تبارك وتعالى بالشهوات قال له: يا جبريل انظر إليها. فنظر إليها فقال: يا رب أخشى ألا ينجو أحدا منها. الكل هيتصارع من أجل الإيه؟ الشهوات. ما هو في وقت صلاة، وفي إيه؟ في إن أنا مش عايز أروح أصلي، عايز أنام، عايز أستريح، في عمرة وحج، وفي مشروع استثماري أودي فلوسي فين، وهكذا. فالشهوات تجعل الإنسان عياذا بالله يصل إلى النيران. لذلك تخوف جبريل عليه السلام إن الناس كلها تروح فين؟ تروح النار. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء، أي اختبارا، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع، فهو حديث صحيح. إذن نستخلص من هذا الأمر أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم هم أقرب الناس لرب العالمين وأعلمهم بالله عز وجل العزيز الحكيم، فإنهم أشد الناس بلاء. ثم الذين يلونهم في درجة الإيمان، فكلما كان الإنسان في دينه فيه صلابة وشدة، كلما كان في دينه رسوخ وقوة، كلما ابتلي على قدر دينه، وكلما كان في دينه رقة وضعفا كلما ابتلي على قدر دينه من الرقة والضعف. وهذا الحديث يبين لنا أيضا مسألة مهمة في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يتفاوت، ليس الكل على درجة واحدة من الإيمان، فمنهم من فيه رقة في إيمانه، ومنهم من فيه صلابة وقوة في إيمانه. وكما بين وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة ونقصانه عياذا بالله بالإيه؟ بالمعاصي. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه أنهم ما ابتلوا لأن الله يكرههم أو يبغضهم، لا، بالعكس، لأن الله تبارك وتعالى يحبهم فيختبرهم، يمتحن إيمانهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يذكر بعض الأحاديث التي تبين مثل هذه الأمور، كحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فآتاه، فقال: قتلت 99 نفساً، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. يبقى الرجل هنا ابتلي بمسألة ذنب أنه يقتل، لكن لما جاء بعد ذلك وأراد أن يتوب، وأراد أن يتوب، إذا به يقع في يد من؟ ليس في يد العالم الذي أراد، إنما في يد عابد لم يستطع أن يفيد نفسه ولا يفيد هذا السائل بعلم، لأنه ليس لديه علم. فإذا بهذا يكون بالنسبة له ابتلاء، امتحان، اختبار، حتى يختبره الله تبارك وتعالى: هل أنت مصر على التوبة والعودة إلى الله رب العالمين الرحمن الرحيم، أم أنك بمجرد أن وقف وأغلق الباب في وجهك ستعود إلى حيث جئت؟ لكن بالفعل الرجل كان مصرا على التوبة، فبعد أن قاتل الرجل العابد وكمل به 100، إذا به يبحث أيضا عن العالم حتى يتوب. إذن هو مصر في قرارة نفسه على الإيه؟ على التوبة. لذلك في المرة الثانية وفق له العالم الذي أراد. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. بس الكلام ده لمين؟ ما يصيب الإيه؟ المسلم. بس المسلم حقيقة، مش المسلم في البطاقة، المسلم الذي انطبقت عليه شروط الإسلام. يعني مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الذي حقق معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، والذي حقق معنى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يحب إلا فيه، ولا يبغض إلا من أجله. ومحمد رسول الله يعني طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يعني أتبع قال الله قال الرسول، ده باختصار كده. فعلا أبقى أنا إيه؟ مسلم. مش أجي أقول لك أنا مسلم وأجي أقول لك السلام عليكم، كلمة السلام عليكم يعني أنا بقول لك اطمئن بيني وبينك سلام، فلن تجد مني إزاء، ثم أذهب فأخدعك أو أطعنك من ظهرك. لا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. فكل هذه الأحاديث وكل هذه الروايات تبين أن المسلم أنه إن أصيب بشوكة أو هم أو غم أو نصب أو تعب أو ابتلاء أو أي شيء، حتى الشوكة يشاكها المسلم، إلا كفر بها من خطاياه ومن ذنوبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. مش عشان وقعت في ابتلاء ولا اختبار ولا مصيبة تقوم تقول يا رب أموت، زي كتير من الناس للأسف وخاصة النساء لما بتقع في ابتلاء تقوم تقول إيه؟ تدعو على نفسها بالموت. تظن أن الموت سينقذها وتفر بالموت من إيه؟ من هذا الابتلاء، ولا تدري هذه المسكينة أنها بعد الموت هناك قضية عظيمة، إما جنة أبدا وإما نار أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ليه؟ في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لعله يستعتب. يعني إيه؟ يعني لعل لما يكون الإنسان ده يعيش في الحياة، يظل على قيد الحياة باستمرار مع فعل الطاعات والتوبة والاستغفار، استغفار رب الأرض والسماوات، تمحى عنه تلك الخطيئات والسيئات، بل ويصنع العبادات والأعمال التي تدر عليه الحسنات فيرضى عنه رب الأرض والسماوات. فبقاءك على قيد الحياة إن كان خيرا لك، إما بتكفير السيئات وإما بالاستزادة في الإيه؟ في الحسنات. وإما إن كنت ستعيش في الدنيا ومعيشتك في هذه الحياة ستوصلك عياذا بالله إلى النار، فالموت في هذه الحالة خير لك لتتوقف عن الاستزادة من السيئات، فتقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالله يعلم في أيهما الخير فيوصلك إلى مبتغاك. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالنا وانتبه إن الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها دي كلها بتعلم الإنسان على إيه؟ على الصبر على البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أصل عقوبة الدنيا أنت ممكن تتحملها، إنما عقوبة النار أبدا. وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يا ربنا ما يخلص منه في الدنيا، لا، يجمع له الحد عياذا بالله في النهاية، فيدخله بكل تلك الذنوب الإيه؟ النار. ولذلك أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو مقرر أن عذاب القبر جزء من عذاب الآخرة. يعني إيه؟ يعني كتير من الناس لما يسمع كلمة عذاب القبر يتضايق ويزعل قوي من الشيخ اللي بيكلمه عن عذاب القبر، لأنه مش فاهم. بالعكس، ده أنت لو تفهم معنى عذاب القبر تسجد لله شكر. لو إنسان مقرر عليه عياذا بالله لبعض الذنوب التي صنعها وبعض الآثام التي ارتكبها، لو قرر عليه 1000 سنة عذابا في جهنم فمات، فوضع في قبره، ظل في القبر 1500 سنة، فبعد مرور 1000 سنة هو كده تعرض للعذاب. خلاص، فين؟ في القبر. يبقى بعد مرور 1000 سنة دي يتبقى عنده ايه؟ 500. الـ500 دول يتبدل مقعده في القبر ده، وبدل ما يفرش له في قبري من النار يفرش له في قبري من الايه؟ من الجنة. فبعد كده لما يخرج من القبر يروح على فين؟ على الجنة، لانه خلص حسابه خلاص. انما لو انسان عليه عذاب 1000 سنة حبس في قبره 500 سنة وبعد ذلك قامت القيامة، لسه باقي له عذاب قد ايه؟ 500، يطلع يخش بهم في النار. فيطلع ان عذاب القبر ايه؟ جزء من عذاب الاخره، يبقى ده تخفيف من عذاب الاخره. وصل الامر؟ فاتضح ان عذاب القبر طلع ايه؟ رحمه. احنا قلنا في خطبه الجمعه الماضيه لو تذكروا، لما تكلمنا عن سوره الكهف، قلنا ان موسى عليه السلام لما التقى بالخضر عليه السلام في الـ3 قضايا التي رآها امام عينه، حكم على الامور بظاهرها ولم يحكم عليها في باطنها، فكان في ظاهرها شر وفي باطنها كل الخير. لذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذا الابتلاء الذي يتعرض اليه الصحابة وهذا الإيذاء الشديد الذي تعرضوا له، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم على الصبر على البلاء، لأنه في النهاية في باطنه إيه؟ كل الخير، لكن في ظاهره شر. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أهو الخير لهذا العبد، بس الخير إمتى؟ ها؟ هيجد بعد أن يتعرض إلى الشر، إلى الابتلاء، إلى الاختبار. وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وهذا الحديث حديث رواه الإمام الترمذي والحاكم عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فعلى قدر الاختبار، على قدر الامتحان، على قدر البلاء يكون لك الايه؟ الجزاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. يا ده اتضح بقى ان لما ربنا بيبتلي بعض الناس مش ربنا بيكرههم، ده ربنا ايه؟ بيحبهم. ليه؟ لانه يريد ان يصفيهم في الدنيا قبل ان يصلوا في الاخره بذنوب، لانه تقول لهم الملائكه: سلام عليكم، ها طبتم. يعني ايه طبتم بقى؟ يعني طيبين، انقياء، صافين، صافي مصفى من الذنوب ومن المعاصي ومن العيوب. لذلك يبتليه الله تبارك وتعالى لانه يحبه. واديك مثال. ابن القيم رحمه الله عليه يقول ايه؟ كلمه جميله جدا، ودايما لما ابن القيم يتكلم اعرف دايما ان كلامه قيم. فقال رحمه الله عن الله، عن الله تبارك وتعالى: ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فهمت العبارة؟ وديك مثال يوضحها لك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر، فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. أهو ده ابتلاء. ناس ماشية في مسافرة جايين تعبانين والدنيا ليل، هيمشوا في الصحراء تطلع عليهم أسود، تطلع عليهم ذئاب، تطلع عليهم حيات أو عقارب، فقال لك لا، نبات في الغار وفي الصباح نكمل المسير. دخلوا يباتوا في الغار، فجأة نزلت عليهم صخرة. في رواية عند النسائي في أو عند بعض السنن: فنزلت عليهم صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار. وما تستعجبش ان في صخور بتسقط من خشيه الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. فنزلت الصخره، اذن اصبحوا فين؟ في ابتلاء اهو، بس ظاهره ابتلاء لكن في باطنه رحمه. ازاي؟ اهو: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال عملتموها لله. قال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبي قبلهما أهلا ولا مالا. المهم مش الشاهد بتاعنا في الشخص الأول، إحنا هنستشهد بالإيه؟ بالشخص الثاني. قال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فتمنعت، فأصابتها سنة، افتقرت يعني، أصابها الفقر، فجاءتني تطلب مالا، وفي رواية: فجاءتني تطلب 100 دينار، فراودتها على 120 دينارا حتى تخلي بيني وبينها، فلما جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. هو ده الشاهد بتاعنا. الراجل دوت مؤمن وراجل صالح وراجل من أولياء الله الصالحين وربنا بيحبه. هتقول لي: يا عم الشيخ، ولي من أولياء الله الصالحين يديها 120 دينار ويجلس بين رجليها وبنت عمه وعايز يزني فيها؟ أقول لك: أيوة. عارف ليه؟ لأن الراجل ده لو ما كانش من أولياء الله الصالحين ولم يكن يحبه الله تبارك وتعالى رب العالمين، لما كان جلس بين رجليها وقالت له اتق الله كان يقول لها إيه؟ اتق الله مين؟ ده أنا مديكي 120 دينار صح؟ إنما قالت له اتق الله قام. ومحدش شايف، محدش معاهم، صح؟ فده دليل على ان هذا الرجل ايه؟ يتقي الله. طب دليل حب ربنا ليه ايه بقى؟ عارف عشان ربنا بيحبه؟ جعل هذه المرأة تفتقر فتروح له فتطلب منه المال فيراودها على نفسها. تقول لي شكلك هتجنني الليلة دي. ربنا عشان بيحبه يقوم يخلي المرأة تفتقر عشان يزني فيها؟ اقول لك لا، اصل ربنا سبحانه وتعالى بيحب الرجل ده جدا، وما ينفعش الرجل ده يدخل الجنة الا لما يكون ايه؟ من الطيبين، سلام عليكم طبتم، فلابد ان يبقى طيب نظيف، لكن قلبه فيه وسخ، فلابد ان ينضف القلب من ايه؟ من هذا الوسخ. فينضف ازاي؟ اصل كل ما يشوف بنت عمه يبقى نفسه فيها، فلما يغلق عليه وعلى بنت عمه باب واحد ويجلس بين رجليها وتقول له اتق الله ويسيبها ويقوم يمشي ويسيب لها الفلوس، ها؟ لما يجي في يوم من الايام يزور عمه ويشوف بنت عمه قدام عينيه مش هيفكر فيها تاني، فقلبه نضف. فيبقى ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتليك اعرف ان هو بيصطفيك، اعرف انه بيحبك مش بيكرهك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، تجارته تخسر، ابنه يمرض، في نفسه هو يصاب بشيء، وهكذا، حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. يبقى الابتلاء طلع بيه ايه؟ ان ربنا بيحبه، فربنا لانه بيحبه يبتليه فيصفيه فينقيه، فلما يموت يدخله الجنة، ما يحاسبوش على شيء، ما هو خلص خلاص في الدنيا. فكان الله عز وجل يربط على قلوب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات العذبة التي تجعلهم يتحملون الأذى والابتلاء من أجل الفوز بالمغفرة والرحمة والجنة من عند رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. يبقى بالله عليك، لما الصحابة تسمع الأحاديث اللي احنا قلناها دي من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لما يلاقوا الآيات دي ساعتها يعملوا ايه؟ يبقى عندهم ايه؟ صبر على البلاء. عرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر على البلاء؟ وهناك حكمة جليلة، أول ما قد يخطر في بال المتأمل حينما يرى قصة ما لقياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين لما تعرضوا من الإيذاء، يعني من المشركين من صنوف الإيذاء والتعذيب، هو أن يتساءل الإنسان ساعتها فيما هذا العذاب الذي لقياه النبي وأصحابه وهم على الحق. يعني يا عم الشيخ فهمني، هو النبي ده مش على الحق؟ آه. طب وأصحابه دول على الحق ولا على الباطل؟ أيوة على الحق. طب ما ليه ربنا بيعرضهم للعذاب؟ ليه ربنا بيعرضهم للابتلاء؟ ليه ربنا بيعرضهم للتعذيب والاختبار؟ ولماذا لم يعصمهم الله عز وجل منه، من هذا العذاب يعني، ويمنعهم من هذا العذاب وهم جنوده وفيهم رسوله يدعون إلى دينه ويجاهدون في سبيله؟ طب ربنا ما أنقذهمش ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش زي ما نزل طير أبابيل على أبرهة وجيشه لما أرادوا يهدموا الكعبة، كان قبل الإسلام ما يجي، طب ما نزلش حاجة زي كده ليه؟ تنقذ النبي وأصحابه، مع أن ربنا بيحب النبي وبيحب الصحابة. الجواب أن أول صفة للإنسان في الدنيا أنه مكلف، أي أنه مطالب من قبل الله عز وجل بحمل ما فيه كلفة ومشقة. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب. عارف يعني إيه؟ أديك مثال، مثال بسيط جدا جدا، رغيف العيش اللي أنت بتاكله، رغيف العيش ده إن شاء الله عشان يوصل لك رغيف عيش كده حصل إيه؟ جه الفلاح عمل إيه؟ رمى البذرة واستنى على البذرة رعاية وعناية وسقي وحرس للأرض وتنظيف الأرض من الآفات ومن المهلكات وتطعيم الأرض وتسميد الأرض علشان خاطر الزرع النبت إيه؟ يطلع. وبعد ما طلع حرث الأرض، جاب المحراث ودفع في فلوس ووقت، كل ده وقت ومجهود، وبعدين بدأ يفصل الحبة عن الإيه؟ عن القشرة، وخدها وادها المطحنة، وبعدين اتطحنت اتحولت لدقيق، بعدين اتنخلت عشان يصفيه يطلع لك بقى دقيق ايه؟ دقيق زيرو، ويطلع لك نخالة، وفي النهاية ياخده ويحط عليه مية وخميرة ويعجن، وبعدين يحطه قدام النار في الفرن في الحر الشديد ويخبز، وفي الاخر انت تاخده وتاكل. لا تاخد ايه ده؟ انت عشان تجيبه تقف طابور وتشتغل عشان تجيب فلوس عشان تشتريه. ياه، كل ده عشان لقمة؟ ولقد خلقنا الانسان في كبد. فالانسان اصلا مكلف، والانسان اصلا لابد ان هو ايه؟ مختبر ممتحن. فحمل ما فيه كلفة ومشقة، وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمة من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم مستلزمات العبودية لله تعالى، إذ لا معنى للعبودية لله تعالى إن لم يكن ثمة تكليف. يبقى إيه معنى العبودية؟ أنك أنت عبد لله وانت قاعد كده من غير أي تكليف ولا أي مشقة في أي شيء. ما هو يا ابني لو احنا، انا عايز اقول لك على حاجه، هو ليه الجنه حفد من مكاره؟ اصل لو ما فيش مكاره كان كل الناس راحت الجنه. اول واحد كان راح الجنه كان ابليس، صح؟ انما علشان الجنه في صلاه وفي صوم وفي زكاه وفي حج وفي بر الوالدين وفي صله رحم وفي امر بمعروف وفي نهي عن منكر وفي تحمل ايذاء وفي تحمل ابتلاء وفي وفي وفي كل ده، علشان ما ينفعش، مش كل الناس ينفع يدخلوا الجنه. فعلا اللي يستحقها هو اللي هيعمل لها. يعني لو عندنا شوية طلبة طلاب في المدرسة، نيجي آخر السنة كلهم يدخلوا الامتحان وينجحوا؟ لا، اللي تعب وذاكر واجتهد هو اللي هينجح، واللي لم يتعب ولم يذاكر ولم يجتهد لابد أن يرسو. فعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضروريات ألوهيته سبحانه وتعالى، فلا معنى للإيمان بها إن لم ندرك عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. فقد استلزمت العبودية إذن التكليف، ما ينفعش عبودية من غير تكليف، واستلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء. ما أنت عشان تبقى عبد لرب الأرض والسماء لابد من عبادة. زي إيه؟ اذكر أي مثال. ها؟ صلاة؟ صلاة. عشان تيجي تصلي وتحقق العبودية في وضوء وفي طهارة وفي استقبال قبلة وفي ذهاب من البيت للمسجد وفي ثوب يكون طاهر ومكان يكون طاهر، في تفريغ وقت، في كتير. يبقى فيها مشقة ولا لا؟ يبقى ما تصحش العبادة غير معاها ايه؟ مشقة. وما يصحش المشقة والعبادة الا لما يكون توصل انت لله تبارك وتعالى الا بالإخلاص والمصابرة على هذا وتحمل الايه؟ هذه المشقة ومجاهدة النفس والأهواء. لأن نفسك تقول لك اقعد، وهواك يقول لك وانت تتعب نفسك ليه. من أجل هذا كان واجب عباد الله في هذه الدنيا تحقيق أمرين اثنين. انت كعبد لله لابد عليك انك تحقق ايه؟ أمرين اثنين. أولهما التمسك بالإسلام وإقامة المجتمع الإسلامي الصحيح، تقيمه في نفسك وفي زوجتك وفي أولادك. ثانيهما سلوك السبل الشاقة إليه واقتحام المخاطر وبذل المهج والمال من أجل تحقيق ذلك. ما أنت هتحقق إزاي دوت من غير أنت ما إيه؟ إزاي هتحقق أن زوجتك تبقى على الإسلام وأولادك على الإسلام وأنت سايبهم وطول النهار قاعد على المقهى، قاعد مع أصحابك، واقف في الشوارع؟ لابد أن أنت إيه؟ تتعهدهم بالرعاية وبالمراقبة وبالتدريب وبالتدريس وبالتعليم، صح؟ ففي مشقة. ولو شاء الله لجعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي بعد الإيمان به سهلا معبدا، ولكن السير في هذه السبيل لا يدل حينئذ على شيء من عبودية السالك لله عز وجل. يعني طريقك اللي يوصلك للجنة لو ما كانش فيه مشقة وامتحانات ملوش معنى، ملوش قيمة. حتى احنا بنفسنا بنقولها في المثل، يقول لك ايه؟ اللي جه سهل بيروح سهل، صح كده؟ وديك مثال. رجل كان ابنه مدلل جدا، هو ابنه الوحيد، فكان بيعطي لابنه مصروف دايما، فابنه كبر دخل الجامعة وتخرج، فالأب لقى ابنه اتخرج وقاعد في البيت مستني ياخد المصروف من أبوه. طب ده ازاي هيبقى راجل؟ وازاي هيفتح بيت ويعول أسرة؟ ازاي؟ مش هينفع. فالأب قال له يا ابني مفيش مصروف خالص، لابد ان انت تعمل وتجتهد وتبني نفسك وتعتمد على ذاتك على الله سبحانه وتعالى وعلى نفسك بعد ذلك، في ان انت تكون لنفسك بيت واسره وتنفق، ما تكونش دايما عال عليا، انا هيجي لي يوم واموت او ما يجي لي يوم وينتهي. المهم الولد ما استجابش نصيحه ابيه، فالاب امتنع عن انه يدي لابنه ايه المصروف. الام صعب عليها ابنها قلب ام، فبقت تديله من مصروف البيت. فالاب طالب الابن قال له مش هسمح لك تدخل بيتي، نام في الشارع، اخرج في اي مكان، المهم ما اشوفكش تدخل البيت غير لما تجيب لي كل يوم جنيه جنيه. فكان كل يوم ياخد جنيه من امه ويديه لايه لابوه، ابوه ياخد الجنيه قدام عين ابنه ويقطعه كل يوم، لحد ما الاب خلصت الفلوس اللي مع الام. جه الولد يطلب منها فلوس مفيش، جه يدخل البيت الاب منعه، فاضطر يبحث عن ايه عن عمل، وبالفعل تعب وجاب جنيه، رجع البيت بيديه لابوه، ابوه ماسكه يقطعه، وطى على رجل ابوه بسها وقال له اوعى تقطع الجنيه ده. ليه؟ لان بقى في مشقه، اللي جه سهل راح سهل، واللي جيب ايه بمشقة صعب انك تفرط فيه. عرفت ليه بقى دلوقتي في عصرنا سهل ان واحد يحلق لحيته، سهل ان واحدة تخلع نقابها، سهل ان واحد يتخلى عن دينه، سهل ان واحد يسيب الصلوات الخمس في المسجد، سهل ان واحد يتعامل بالربا بالرشوة بالاختلاس بالسرقة بي بي بي. انما بلال ابن رباح كان بيتضرب وكان عاري في رمضاء مكة على الصحراء في عز الحر، وكان الحجر يوضع عليه ويضرب بالكرباج، وكان يقول أحد أحد وما يفرطش في دينه. هو ده الفرق، لأن هو الدين جالك أنت على صينية من ذهب ورثته من أبوك وأمك، إنما هم تعبوا عشان يجيبوا الدين. فهمت الفرق؟ هنا بقى يبان لك مين يستحق الجنة ومين ما يستحقهاش. عشان كده كان في الطريق، الطريق للجنة لابد ان يبقى فيه ايه عقبات امتحانات، فلابد حينئذ في مسألة العبودية، عبودية السالك لله عز وجل، عليه انه قد باع حياته وماله لله عز وجل يوم ان اعلن الايمان بالله، وعلى ان جميع اهوائه تابعة ومنقادة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت هواك يقول لك اشرب سيجارة، بس الرسول قال لك لا، وربنا سبحانه وتعالى قال لك في القرآن الكريم الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسجائر معلوم إنها من الخبائث، فهي بنص القرآن إيه؟ حرام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى والرسول أمرك بشيء وهواك أمرك بشيء، هتتبع مين؟ ولا أمكن حينئذ أن يلقى على هذه الجادة المؤمن والمنافق والصادق والكاذب. لو كان الطريق ما فيهوش أشواك، لو كان الطريق سهل لين، كان هيبقى كل الطريق ده ماشي فيه مين؟ وانت ماشي بالطريق ده كنت هتلاقي ماشي معاك في كتفك مين؟ واحد منافق، في كتفك التاني واحد كافر. ما خلاص بقى، ما هو الطريق سهل وكله واصل للجنة، وصل الأمر. فلا يتمحص الواحد منهم عن الآخر، ما يبقاش في فرق بين ده وده، عشان نقدر نفصل الصادق من الكاذب، ليميز الله الخبيثة من الطيب. لابد من الامتحان ده، مش بس في طريق الدين وطريق الجنة، ده حتى انت على مستواك الشخصي في الدنيا بتعمل ده على نفسك انت وولادك. يا ولاد، اللي هيسمع كلام امه في البيت وهيطيعها لما ارجع من الشغل له عندي هدية. يعني انت عملت ايه؟ ميزت اهو بين المطيع وبين غير المطيع. فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقط لاستوى الصادق والكاذب، ولكن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. وصدق الله القائل في محكم كتابه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون وهم لا يمتحنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهو القائل سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا، لابد أن يكون في إيه؟ اختبار. عشان كده ده تفسير ليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة وأتباع الصحابة كلهم تعرضوا للاختبار والابتلاء. فإذا كانت هذه هي سنة الله في عباده فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، حتى مع أنبيائه وأصفيائه، لأن أنبيائه بشر كسائر البشر فيتعرضون لما يتعرض لهم البشر، بل هم أولى بأن يتعرضوا لما يتعرض له البشر لأنهم هم الأسوة والقدوة، وإلا بمن ستتأسى وبمن تقتدي؟ وده اللي يفسر لك ليه الأنبياء كانوا بشر ما كانوش ملائكة. من أجل ذلك أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذي من قبله جميع الأنبياء والرسل، ومن أجل ذلك أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات منهم من مات تحت العذاب، وعمي منهم من عمي، رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله عز وجل ربنا وربهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاة الله ولكرامته، ومن لا يصلح لذلك وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكبير الامتحان، كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. اسأل أي بائع ذهب جواهرجي صائغ، تقول له عشان تجعل الذهب غالي الثمن بتعمل إيه؟ يقول لك بمتحنه في النار، أحطه في النار بفتنه. ليه؟ حتى تزول عنه الشوائب ويصبح ذهبا خالصا صافيا. كذلك المؤمن كلما تعرض للفتن، كلما تعرض للابتلاء، كلما نظف ونقي من الشوائب يعني من الذنوب، فأصبح خالصا كالذهب. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار دار الدنيا عن طريق الاختبارات والابتلاءات والامتحانات اللي اتكلمنا عنها، وإلا لن يخرج إلا في كير جهنم. فإذا هزب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم بين في أكثر من حديث كما ذكرنا أنك كلما تعرضت لبلاء أو هم أو غم في نفسك أو في مالك أو في ولدك أو في زوجتك أو في أي شيء، بيكون ده تكفير للسيئات ورفع في الجنة ورفع للدرجات. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بعد أن علمهم الصبر على الابتلاء، بدأ يعلمهم الدين ويعلمهم العقيدة السليمة. بس علمهم فين؟ ده مكة كلها تترصد للنبي صلى الله عليه وسلم، وتترصد لكل من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقبضوا عليهم ويؤذوهم ويعذبوهم ويفتنونهم عن دينهم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة أن يعلم أصحابه في مكان لا يخطر على بال أحد، وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم. عارفين مين هو؟ عارفين كم كان سنه؟ ها؟ كان فتى صغيرا فتح داره للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لأن أهل مكة أبدا لا يمكن يخطر في بالهم إن دوت هو بيته، هو المعقل، معقل الإسلام، والمكان اللي هيشع منه بعد ذلك نور الإسلام ليعم على الجزيرة العربية كلها وعلى العالم أجمع. كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولاً أو فعلاً، وأن لا يجتمع بهم إلا سراً، لأنه إذا اجتمع بهم علناً فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة، وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين، يعني يحصل حرب ما بين المسلمين وما بين المشركين، بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب، يعني الشعب هو المنطقة المنخفضة بين جبلين، فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام. واعرف المعلومة دي، أول دم أهريق في الإسلام على يد من؟ سعد بن أبي وقاص. إمتى؟ لما كان يصلي هو وأصحابه في الشعاب في مكة سرا، فرآهم بعض المشركين يصلون لرب العالمين فشتموهم وسبوهم وآزوهم وضربوهم. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت ما بين المسلمين والمشركين وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم. ليه؟ أصل عدد المشركين كبير وعدد المسلمين لسه إيه؟ قلة. فكان من الحكمة الاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين، لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. رأيت لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي معهم سرا؟ حتى يستمر الايه؟ أمر الدعوة. وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومية على الصفا، جبل الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة وعن مجالسهم، فكان أن اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة من النبوة. وبكده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويعلم أصحابه وكل من دخل الدين عليه أن يذهب إلى هناك ليتعلم هذا الدين. وإذا بكثير من المشركين الذين كانوا يحاربون الدين إذا بهم يسلمون، أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين لهم، فعلى الرغم من شدة إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين، إلى أن الله عز وجل فتح قلوب باقة عطرة من الرجال ليسلموا لله تبارك وتعالى الملك المتعال، وليكونوا جنودا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. كتير كانوا نفسهم يدخلوا في الدين، وكان منهم اللي بيحارب الدين، بس فجأة شرح الله عز وجل صدرهم للإسلام، منهم إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عم رسول الله وأخوه في الرضاعة. إن الأفق المتبلد المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضيء، يعني أشد الليل ظلمة هو اللحظات اللي قبل الفجر بقليل، اللي بيجي بعدها الإيه؟ الضوء. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنت لما يكون في عسر، شوف ربنا بيقول لك إيه؟ مش جاي بعد يسر، ده جاي مع اليسر. وخلي بالك من الآية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر معرف بالألف واللام، يسرا نكرة، إن مع العسر معرف بالألف واللام يسرا، يبقى جاءت كلمة العسر مكررة مرتين واليسر مكررة مرتين، بس كلمة العسر جاءت معرفة بالألف واللام فالتعريف جعلها كلمة إيه؟ واحدة. أما اليسر فجاءت نكرة فتعتبر إيه؟ كلمتين. فلن يغلب أبدا عسر يسرين. وصلت؟ لقد غبرت على المسلمين في مكة أيام غلاظ، اضطرت بيوتا عديدة أن تفر بدينها، وبقي من بقي منهم يكابد العنت من شطط المشركين ومن كيدهم، إلا أن عناصر جديدة دخلت في الإسلام جعلت قريشا تتروى وتتمهل في أمرها قبل أن تقدم على إساءتها للمسلمين. أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وهو رجل قوي الشكيمة صائد الأسود، ولقد كان إسلامه في بداية الأمر أنفة، يعني غيرة على ابن أخوه، ثم شرح الله صدره بنور اليقين فاستمسك بالعروة الوثقى وصار من أفاضل المؤمنين، واعتز به المسلمون أيما إعزاز، بل صار أسد الله. أما عن قصة إسلامه فيروي لنا ابن إسحاق أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآزاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك منه، خادمة يعني لعبد الله بن جدعان تسمع الشتم والسب اللي طالع من أبو جهل للنبي والنبي ما بيردش عليه، ثم انصرفت عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم، ده أبو جهل. فلم يلبس حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه، جاي من الصيد مسك القوس بتاعه راجعا من قنص له كان يصطاد، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، ده هو على الشرك، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشدهم شكيما، الكل بيهابه. فلما مر بالمولاة بالمرأة دي وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام وجده هاهنا جالسا فآزاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. سيدنا حمزة غضب، يعني ابن أخويا ما ردش عليه وأبو جهل يشتمه وأنا مش موجود، أنا مش راجل، أنا مش مال عينيه، ده شتمه يبقى شتمني، فاهم إزاي؟ أنا فاهم. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد، المسجد الحرام، نظر إليه جالسا في القول فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة منكرة، فتح دماغه، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول وهو ولا على دينه ولا حاجة، فاهم إزاي؟ فرد ذلك علي إن استطعت. طب أنا على دينه، ورين بقى ردين الضربة اللي أنا اديتها لك. أبو جهل طبعا إيه؟ خاف، لأن دي ناس تخاف ما تختجيش، وده حال كل أهل الكفر وحال كل أهل العصيان والفسق، ناس يخافوا ما يختشوش، فاهم إزاي؟ يعني ممكن يطلع في الجرايد يكتب عن الصحابة، ها؟ وشيوخ تتكلم ويقول حرام ومش حرام وهو ما يختشيش. لكن لو طلع مثلا رئيس التحرير يقول له: لا انت كده هتقلب علينا الرأي العام، الجريدة كده مش هتتباع، هتتوقف، هتتوقف الجريدة، لا يا إما تبطل يا إما نفصلك، فيخاف على مرتبه ويخاف على وظيفته، فناس تخاف ما تختشيش كتير كده بقى. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، هيدافعوا بقى عنه وهتبقى حرب بقى، كل واحد يدافع ايه عن اللي منه، انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. فقال ابو جهل: دعوا ابا عماره، يعني سيبوا حمزه، فاني والله قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا. وتم حمزه رضي الله عنه على اسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما اسلم حمزه عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. قالوا بس إحنا دلوقتي كنا بنمسك عمار بن ياسر نقتل أبوه نقتل أمه ونعذبه، نمسك بلال نمسك أبو بكر نمسك عثمان نمسك، إنما دلوقتي مش هنقدر نتعرض لمحمد وأصحابه، لو جينا نتعرض لحد حمزة هو اللي هيتدخل وإحنا مش قد حمزة، فإحنا ناس نخاف ما نختشيش، فمش هنقدر نعمل حاجة لحمزة. فاضطروا يعملوا إيه؟ سكتوا. فكان هذا رغم أنوف المشركين عزة للإسلام والمسلمين دخول حمزة رضي الله عنه في هذا الدين. مش حمزة بس، ده في واحد كمان عظيم دخل في الدين بعد حمزة، كان الفاروق في الإسلام، هو عمر ابن الخطاب. وأيضا سنتحدث عن كثير من هؤلاء في اللقاء المقبل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.